هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي نجع الشيخ الشرقاوي مركز فرشوط محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: كلنا أهالي نجع الشيخ الشرقاوي متضررين من عدم وجود أي حيز عمراني للنجع اللي هو كردون المباني يعني، وإحنا بلد ريف زراعي. كنا قبل كده لما واحد يحب يبني دار له ولعياله كان يجيب الطوب والأسمنت ويبني، تقوم الجمعية الزراعية تعمل له محضر ويتحول لقضية ويتم ندب الخبير اللي كان بيروح يعين الدار، وأول ما يشوف الدار ويتأكد أن أصحابها ساكنين فيه بيتم تبرئة الدار دي من ساحة القضاء. ويا سادة، كل اللي بيبني في القرى بيبني علشان السكن الشخص مش تجاري يعني، امال نعيش فين والسكان بيزيدوا كل يوم عن يوم. المشكلة بدأت من سنة 2008 مع صدور القانون رقم 119 الخاص بتغليظ العقوبة ومنع البناء بدون ترخيص. وقته قلنا هيدفعونا فلوس عشان نبني بيوتنا، قلنا ماشي قانون ويتنفذ اهو برضو عشان خاطر بلدنا. روحنا للجهات المختصة في المجلس عشان نطلع الرخص ونبني، كان الرد: للأسف مش هينفع. ليه مش هينفع بس يا بيه؟ ما فيش خرائط حيز للقرى، واي مباني هنعتبرها مباني على الارض الزراعية. وخدوا بالكو الوضع اتغير، يعني ما بقاش زي زمان يا استاذ. طب ازاي الكلام ده؟ ونعمل ايه دلوقتي وعيالنا اللي كبروا وعايزين يتجوزهم ويبنوا بيوت يعيشوا فيها، يعيشوا فين؟ ما فيش قدامكم غير انكم تستنوا، يمكن الاوضاع تتغير محدش عارف ويطلع قانون جديد يسمح لكم بالمباني. وانتظرنا سنة والتانية لغاية ما الانتظار بدل السنة 11 سنة. مش بقول لكم بال طويل، ومن يومها مفيش بيت اتبنى بصفة رسمية وقانونية، وكترت المشاكل الأسرية من دي البيوت القديمة. وفي الوقت نفسه الناس كان لازم تتوسع فاض بها خلاص، وطالما مش عايزين ينزلوا حيز عمراني جديد الناس بنت بيوت مخالفة، فيه اللي سكن وفيه اللي ظروفه ما سمحتش. وفي بداية السنة كان الفرج، وهو مش الحيز العمراني طبعا، لا الحل كان في قانون التصالح، لكن ظهرت الكوارث عند التطبيق والعمل بالقانون. رغم انه مكلف لكن الناس وافقت برضك، وجينا نقدم طلبات التصالح قالوا لنا بيوتكم المبنية بالطوب ومتعرشة بالخشب دي مش نازلة ضمن قانون التصالح. قلنا ازاي بقى؟ القانون على الكل. قالوا اللي حيتم التصالح عليه حيفضل زي ما هو، يعني مش هينفع نهدها في يوم من الايام ونبنيها من جديد، ولو ده حصل هتتعمل لنا مخالفات جديدة. ايه اللي بيحصل ده؟ والموضوع ده ليه متساب كده في ايد موظفين الوحدات المحلية يبيعوا ويشتروا فينه؟ مش عارفين، الحكاية مش واضحة، ولازم يبقى فيه وقفة حقيقية وحل لكل مشكلة حسب الظروف بتاعتها قبل نهاية المدة المتحددة للتصالح اللي بتنتهي في يناير سنة 2020. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.